لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتقبل التوبة وأنت الرؤوف الرحيم. يا من هو على كل شيء قدير إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن نستغيث وأنت الولي القاهر. يا من أجاب نوحا لما دعا ويا من كشف الضر عن أيوب لما نادى اللهم إنك تعلم أنه قد حل بإخواننا المستضعفين في سوريا وفي مالي وفي بورما قد حل بهم من الضيق والضنك واللأواء ما لا يشكى إلا إليك ما لا يشكى إلا إليك ولا ناصر لهم إلا أنت ولا مغيث لهم إلا أنت ولا مجيب لهم إلا أنت وأنت الرب المستعان وعليك التكلان. اللهم اكشف الضر عنهم اللهم احقن دماءهم وارحم موتاهم وقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مريضهم وفك حصارهم واكس عريانهم واروي عطشانهم. اللهم وأطعم جائعهم ونفس كربهم وفرج همهم. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم وأمددهم بملائكة منزلين وملائكة مردفين وملائكة مسومين. اللهم اربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم إنا نستودعك دينهم وأعراضهم. اللهم إنا نستودعك دينهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين يا ناصر المظلومين يا ربنا ويا سيدنا ويا واغفر لنا ما قصرنا في حق إخواننا. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، يا كاسر الأكاسرة ويا كاسر الأكاسرة ويا طاهر الجبابرة. اللهم اهزم طاغية الشام وأعوانه وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم واكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن بعدهم آية، اللهم واجعلهم للناس أحاديث، اللهم واجعلهم للناس أحاديث. يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أظهر عليهم جبروتك وكبرياءك، اللهم اهزمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم واجعل الدائرة لهم، اللهم وقو شوكتهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم ووفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادهم وأرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وأرنا فيه يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خالد. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.